إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 26، وهو باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بري بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الحديث الثالث والأخير: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، هذا باب عظيم من أبواب كتاب الرقاق. وعرفنا من قبل أن كتاب الرقاق يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث التي ترقق قلب المسلم وتذهب عنه القسوة، فيها تذكير بالله تعالى وترغيب في ثواب الله وترهيب من عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب هو باب الانتهاء عن المعاصي. والشارح قال: الانتهاء عن المعاصي أي تركها أصلا ورأسا، والإعراض عنها بعد الوقوع فيها. يعني الانتهاء عن المعاصي يشمل أمرين: الأمر الأول الاجتناب، البعد عنها من الأساس وعدم الوقوع فيها، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو الكف عنها بعد أن وقع فيها الإنسان، إذا كان قد وقع في معصية بالفعل فينتهي عنها، يعني يتوقف ويمتنع عنها ويكف عن التمادي فيها، فهذا نوع من الانتهاء. إذا النوع الأول هو الإعراض عنها أصلا وتركها من الأساس وعدم الاقتراب منها، والثاني اللي هو أنه إذا كان قد وقع فيها بالفعل فعليه أن يرتدع عنها فورا ويتركها ويبتعد عنها. والمعاصي كما تعلمون وكما هو واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى هي سبب كل بلاء، كما جاء في الحديث: يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل المصائب سببها المعاصي، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، يعني كل ما يصيب الإنسان من مصائب هي بسبب بعض ذنوبه، وإلا لو أن الله تعالى يعني عاجل الإنسان بعقوبة على كل ذنب اقترفه لكانت المصائب يعني أعظم وأشد مما هي عليه. ولكن الله تعالى يعفو عن كثير، وقليل من ذنوب الإنسان يؤاخذه الله تعالى بها، وكل ما أصابه من مصيبة هي ببعض ذنوبه. وذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة ذلك، يعني من هبوط آدم عليه السلام من الجنة. آدم عليه السلام كان ينعم في الجنة، لا يظمأ فيها ولا يضحى، يعني لا يصيبه فيها حر ولا عطش، ولا يجوع فيها ولا يعرى، وله نعيم مقيم. فعصى الله تعالى وأكل من الشجرة، فكان ذلك سبب خروجه من الجنة، إخراجه من الجنة، وإهباطه إلى الأرض، ومعاناته المشاق والأهوال في هذه الدنيا. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنه أهلك ثمودا يعني بالصاعقة، وأهلك عادا بريح صرصر عاتية وكذا. والسبب في ذلك كله هو الذنوب والمعاصي، هي سبب البلاء في الدنيا وسبب العقاب في الآخرة. والمعاصي كذلك يعني السبب للبعد عن الله تعالى، وسبب قسوة القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبون أي الذنوب والمعاصي تسبب غيم القلب. فقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي إن ما كانوا يكسبونه يعني من الذنوب والمعاصي سبب غيم القلب. والران هذا يشبه الصدأ، يعني مثل الصدأ الذي يعلو الحديد، فالقلب يصبح عليه ران يعني وغلاف، يحول دون وصول نور الهدى إليه والعياذ بالله تعالى. فالانتهاء عن المعاصي سبب للبركة إن شاء الله، وسبب لسعة الرزق، كما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبحانه وتعالى تكون بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. والانتهاء عن المعاصي يشمل يعني ترك المحرمات من جهة، ويشمل كذلك فعل الواجبات، لأن من ضمن المعاصي ترك الواجبات، يعني ترك الواجبات هو من ضمن المعاصي. فعندما نقول الانتهاء عن المعاصي يعني الانتهاء عن ترك الواجبات، لأن ترك الواجبات هو من جملة المعاصي. بل قال العلماء يعني إن ترك الواجب يعني شر من فعل المحرم، ترك الواجب شر من فعل المحرم، لأن معصية إبليس كانت بترك واجب أمره الله بالسجود، فأبى أن يسجد فلعنه الله تعالى وطرده من رحمته ولم يوفقه للتوبة. فمعصيته كانت بترك واجب، بخلاف معصية آدم عليه السلام فإنه كانت معصيته بارتكاب منهي، نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها، غلبته شهوته وأكل من الشجرة، فتاب الله تعالى عليه وهدى، كما قال سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتاب الله تعالى عليه وهداه ووفقه للتوبة، وكانت معصيته من جنس الوقوع في الحرم. فترك الواجبات يعني شر من فعل الحرام، وكلاهما أيضا يعني كلاهما من جملة المعاصي. طيب هنا الحديث الأول نشرحه بإجمال يعني، ثم نشرحه بالتفصيل إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما بعثه الله به من النور والهدى شريعة الإسلام، كمثل رجل أتى قوما، مثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، أنذرهم وأخبرهم وقال رأيت الجيش بعيني وهو الجيش يعني خلال ساعات قليلة سوف يدهم قريتكم. كان هذا الرجل يعني قادما من سفر أو من طريق بعيد أو كذا، ورأى جيشا يقصد هذه القرية وحذر أهلها وأنذرهم وقال رأيت الجيش بعيني وبعد ساعات قليلة سوف يدهم قريتكم وإني أنا النذير العريان. الشارح ذكر يعني تفصيل ما جاء في كلمة النذير العريان، هو مثل تضربه العرب، وقالوا يعني من أصل القصة أن رجلا أرسله قومه لاستطلاع الخبر، كانوا يعني سمعوا ضجة أو جلبة يعني خارج البلد وكانوا يتوقعون قدوم جيش لمهاجمتهم أو كذا، فأرسلوا شخصا لاستطلاع الخبر وهم ووقفوا ينتظرون مجيء هذا الرسول يستطلع الخبر ويخبرهم. فالرجل يعني ذهب وذهب يستطلع الخبر ففوجئ بالجيش أمامه بجيش يريد مهاجمة أهل بلده أو قريته، فخشي الرجل أن يدركه الجيش قبل أن يصل إلى البلد لإخباره، يعني فوجئ بالجيش قريب جدا منه بمجرد يعني أن خرج على الطريق إذا بالجيش في مواجهته، وخشي أن يدركه هذا الجيش ويقتله قبل أن يعود إلى قومه ويخبرهم بقدوم الجيش. فخلع ثيابه وأخذ يعني يشير بها لقومه ويقول يعني الجيش وكذا، ويعني يشير بثيابه، فرآه يعني قومهم يعني وقفوا في بلدتهم يعني ينتظرون مجيئه، فرأوه من بعيد يشير لهم بثيابه وهو عريان وكذا حتى تكون علامة يعني صادقة، فعلموا أن الأمر جد يعني وأنه ما فعل هذا، وكان الرجل ليس من عادته يعني أن يتعرى ولا كذا، وهذا شيء يعني لا يمكن أن يفعل هذا إلا لأمر يعني جلل ومصيبة يعني عظيمة وكذا، فيعني فعل ذلك حتى يعجل يعني بإخبارهم قبل قدوم قومه أو كذا. هذه رواية، ورواية أخرى يعني أن رجلا لقيه أعداء فسلبوا ثيابه يعني سرقوا ملابسه وأخذوا أمواله وجعلوه يخلع يعني ثيابه وسرقوا ثيابه وكذا، فرجع إلى قومه وكان رجلا يعني عاقلا ويعني لا يعرف عنه مثلا أنه تعرى أو كذا من قبل وكذا، فجاء يعني الرجل عريانا ويخبرهم يقول يعني مر بي لصوص وسرقوا مالي وسرقوا ثيابي وكذا، فصدقوه يعني علموا أنه صادق لأنه أولا يعني ما جربوا عليه الكذب، ثم هناك يعني أمارات تدل على صدقه كونه يأتي إليهم بلا ثياب وكذا ويخبرهم أن ثيابه سرقت وهو رجل يعني عاقل لا يمكن أن يخلع ثيابه وهكذا بدون سبب أو كذا، فصدقوه. هناك يعني عدة روايات كلها تدور يعني حول هذا المعنى، و يعني ربما كانت إحدى هذه القصص يعني هي أول يعني حادثة حصلت بهذا الشكل، ثم بعد ذلك صار يعني هذا عرفا يعني للمبالغة في الإنذار، يعني العرب تناقلت هذه القصص وصارت يعني تتكرر عندما يريد شخص يعني أن ينذر قومه من خطر يعني سيدهمهم، والأمر جد والوقت يعني لا يتسع لكثير كلام أو كذا، فكان يعني خلع الثياب والإشارة بها وكذا يعني تكون علامة يعني على يعني صدقه فيما يقول وأنه ينذرهم بخطر عاجل يعني سوف يدهمهم أو كذا، فصار يعني يضرب المثل لكل من يعني هو صادق ويحذر يعني من خطر داهم على يعني وخطر داهم وعلى وشك يعني أن يحل بالناس أو كذا، فيقال له النذير العريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يضرب المثل لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، يقول مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، رجل يقول لهم إيه أن جاء النجاة، أدركوا أنفسكم و يعني سارعوا بالفرار ومغادرة البلد قبل أن يدهمكم هذا الجيش الذي لا قبل لكم به، يعني جيش ضخم عرمرم ويعني أعداد مهولة وسلاح ضخم وكذا، وأهل القرية مساكين وعزل ولا طاقة لهم بمقاتلة هذا الجيش، فليس أمامهم سبيل للنجاة إلا الهرب والمبادرة بالإسراع ومغادرة هذا المكان قبل أن يحل فيه هذا الجيش. قال فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. طائفة صدقوا هذا النذير العريان الذي حذرهم فصدقوه وأطاعوا أمره فأدلجوا على مهلهم، يعني جاءهم الخبر في المساء، الإدلاج والسير ليلا، السفر ليلا. فالذين يعني صدقوا هذا الرجل فبالفعل بادروا بالخروج من القرية، جمعوا يعني ما خف حمله من أمتعتهم وثقل وغلى ثمنه وسارعوا بمغادرة القرية ليلا فأدلجوا على مهلهم، يعني غادروا القرية ومشوا على مهلهم يعني في الليل وكذا، بحيث يعني أن الجيش دهم القرية في الصباح، كانوا هم قد غادروا المكان وابتعدوا ووصلوا إلى مكان آمن ونجوا وسلم. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الطائفة الأخرى لم تصدق هذا النذير العريان، قالوا له أنت كذاب ولا نصدقك فيما تقول، ولا يوجد جيش ولا يوجد شيء وأنت متوهم، ولم يصدقوه فيما يقول. فباتوا في قريتهم تلك الليلة فصبحهم الجيش، يعني بمجرد أن طلع عليهم الصباح إذا بالجيش قد اجتاحهم ودهم قريتهم وأهلكهم شر هلاك، وكان سبب هلاكهم عدم تصديق هذا النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب المثل لنفسه في كونه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من عذاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم خوف الناس من معصية الله تعالى وحذرهم وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن من أشرك بالله تعالى فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وبين عقوبة السارق وعقوبة الزاني وعقوبة شارب الخمر وعقوبة من فعل كذا وكذا من أصناف الذنوب والمعاصي وما أعد الله تعالى من العذاب الأليم، وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وصف تحذيره لهم كمثل النذير العريان الذي يحذر يعني وهو مشفق على قومه ويريد لهم الخير ويحذرهم من خطر يعني عظيم قد رآه بعينه وهو يخشى عليهم يعني الهلاك ويريد لهم النجاة. فطائفة من قومه صلى الله عليه وسلم صدقوا وصدقوا خبره صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن قوله حق وأن ما أخبرهم به من العذاب الأليم لمن عصى الله تعالى أن ذلك الخبر حق، فبادروا بالابتعاد عن مواطن الهلاك ومواطن العذاب، فاجتنبوا المعاصي والذنوب فنجوا، فأدلجوا على مهلهم يعني ونجوا، وعندما جاء العذاب كانوا قد ابتعدوا عن أسبابه فنجوا ولم يصبهم أذى ولم يصبهم سوء. لكن الفريق الآخر لم يصدقوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا عدم التصديق قد يكون بلسان المقال، قد يكون بلسان المقال يعني ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بلسانه، وقد يكون بلسان الحال، يعني بعض الناس يتصرف تصرف يعني من لا يصدق يعني الخبر كأنه يعني غير متيقن من هذا الخبر، وإن كان بلسانه يصرح يعني بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لكن تصرفاته وأفعاله كأنه لا يصدق أن هناك يعني عذابا لمن أشرك بالله تعالى ولمن سرق ولمن زنى ولمن شرب الخمر ولمن كذب ولمن اغتاب ولمن فعل كذا وكذا في تصرفاته وتماديه في الذنوب، كأنه لا يصدق هذا النذير. فهؤلاء يعني صبحهم الجيش فاجتاحهم. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، رجل إيه؟ أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، لما اشتعلت هذه النار وأضاءت ما حوله، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجمعت الفراش والدواب التي تقع في النار مثل البعوض وأنواع يعني الحشرات التي يعني جعل الله تعالى من طبيعتها أنها إذا رأت النار تقتحم فيها حتى تحترق فيها، وهذا أمر يعني مشاهد ومعلوم. والله سبحانه وتعالى يعني أوجد هذه الطبائع في أصناف الحيوان وأصناف الحشرات وكذا لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذه الحكم يعني ضرب الأمثال بها للناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبائع في هذه الحيوان يعني لحكم يعني عديدة، ومن ضمن هذه الحكم لتكون مضرب الأمثال للناس، يضرب الله تعالى بها الأمثال ويضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال للناس. فهنا يعني هذه الحشرات ترى النار فتقتحم فيها، لذلك يعني كما تعلمون الآن يعني من وسائل يعني مقاومة البعوض وأنواع الحشرات وكذا اللي هو صاعق، تعرفون صاعق البعوض، يضيء يعني بإنارة يعني من تلك الأضواء التي تحبها هذه الحشرات وتجتمع حولها وكذا فتقتحم عندها فتهلك. فهذا الرجل يعني أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه، جعل الرجل يبعد هذه هذا الفراش وهذه الدواب عن النار حتى لا تحترق، ويبعدها ويعني يحثها على عدم الاقتراب من هذه النار حتى لا يصيبها الأذى، حتى لا يصيبها الأذى، فيقتحمن فيها، فيغلبنه ويقتحمن فيها. فهذه الحشرات وهذا الفراش وكذا يعني ينازعه ويغلبه ويلقي بنفسه في النار حتى يهلك. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز اللي هي معقد الإزار، يعني الإزار الذي يلف على النصف الأسفل من البدن وبعدين يربط يعني أعلاه، زي الحزام كده الذي الآن الحزام الذي يوضع في البنطلون ولا كذا. هذه الحجزة الإنسان، الإنسان أمسك بها يعني هذا عند الرغبة يعني في إبعاد شخص عن هلاك أو كذا، يعني فهذا مكان يعني يمكن أن تجذبه منه بقوة وتباعده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تريدون يعني الاقتحام في هذه النار مثلكم مثل هذا الفراش الذي رأى نارا وأسرع إلى هذه النار يريد أن يقتحم فيها، وأنا آخذ بحجزكم يعني أجذبكم وأباعدكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها وأنتم يعني تغالبون النبي صلى الله عليه وسلم وتريدون وتصرون على إلقاء نفسكم في هذه النار وإلقاء نفسكم في هذا الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل يعني أيضا هنا بهذه النار يعني لما يسبب الوقوع في النار وهو المعاصي والذنوب، يعني النار هنا هي ما يؤدي إلى النار وهو الذنوب والمعاصي، والناس يعني يتنافسون وينازع بعضهم بعضا من أجل الاقتحام في هذه النار وإلقاء أنفسهم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعدهم عن النار ويحاول أن يطردهم ويحذرهم من الوقوع في هذه النار، ومع ذلك يعني الناس يريدون ويصرون على إلقاء أنفسهم في هذه النار. فيعني منهم طبعا من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولما أبعده النبي صلى الله عليه وسلم عن النار ابتعد واجتنبها، ومنهم من لم يطعه صلى الله عليه وسلم وأصر على إلقاء نفسه في هذه النار. والحديث الأخير هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تعريفا يعني شرعيا للمسلم يعني بصفة من أخص يعني صفات المسلم وميزة تميز المسلم. فالمسلم حقا يعني كامل الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من أذى لسانه ومن أذى يده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر أيضا مهاجر يعني حقا، والهجرة الكاملة التامة ليست فقط يعني مجرد ترك أرض إلى أرض أخرى، وإنما الهجرة إلى الله ورسوله حقا هي أن تهجر ما نهى الله عنه أو أن تهجر السيئات. وهذا موضع الاستشهاد من الحديث، يعني كل ما ورد في فضل المهاجرين وما أعد الله للمهاجرين من الثواب والأجر العظيم، فمن أراد يعني أن ينال فضل الهجرة وثواب الهجرة فإن الهجرة حقا يعني هي أن تهجر السيئات وتهجر ما نهى الله تعالى عنه عليه الصلاة. يعني قد يكون الإنسان في أرض هي يعني أطيب البقاع وأفضل الأراضي وأرض يعني إيمان وصلاح وكذا، ولكنه يقع في السيئات وفي معصية الله تعالى. فإذا هذا يعني الذي ترك يعني أرضا يفشو فيها الشرك والمعاصي وكذا وذهب إلى أرض فيها إيمان وصلاح، ولكنه هو نفسه لم يرتدع عن الذنوب والمعاصي، بل ربما ازدادت معصيته لله سبحانه وتعالى في الأرض التي هي أرض إيمان وصلاح، فهذا لم يهاجر الهجرة الحقة المطلوبة، لأن الهجرة إنما الغرض منها هو هجرة السيئات وهجرة الأرض التي فيها السيئات وفيها المعاصي إلى الأرض التي فيها الصلاح، هذه مجرد وسيلة، لكن الغاية من هذا هو أن الإنسان يهجر السيئات. فإذا استطاع الإنسان أن يهجر السيئات ويبتعد عنها في أي أرض كان فهو مهاجر إلى الله ورسوله، مهاجر يعني بكونه ترك السيئات وهجرها وهجر أسبابها وما تؤدي إليه وما يؤدي إليها، فيكون هذا هو المهاجر حقا، بخلاف يعني من ذهب إلى أرض إيمان وصلاح ولم يبتعد عن السيئات، فهذا وإن هاجر ببدنه إلا أنه في حقيقة الأمر لم يحقق الهدف المراد من الهجرة. طبعا قد يجتمع للمسلم الهجرتان، يعني الهجرة الحسية ببدنه من أرض فيها شرك ومعصية وكذا إلى أرض فيها إيمان وطاعة وصلاح، ويهجر أيضا هجرة يعني معنوية بأن يهجر السيئات هو في نفسه أيضا وكذا، هذا يكون زيادة خير على خير، لكن القصد أن الهدف الأهم يعني والأسمى وهو المقصود من الهجرة هو هجرة السيئات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن هجرة السيئات هجرة أصحاب هذه السيئات، يعني هجرة أهل السوء وأهل المعاصي، الإنسان يبتعد عن أصدقاء السوء الذين يحثونه على المعصية ويعينونه عليها، ويهجر يعني الأسباب التي توقعه في المعاصي وتؤدي إلى وقوعه فيها، فكل هذا يعني هجرته، والاختلاط يعني بأهل الخير ومن يعينه على الطاعة ويشجعه على طاعة الله، فهذا يعني يكون بهذا قد هجر السيئات وهجر ما نهى الله عنه. طيب هذا الشرح الإجمالي يعني لهذه الأحاديث. نقرأ إن شاء الله يعني بعض الفوائد يعني مما ذكره الشارح. يقول في شرح الحديث الأول حديث أبي موسى رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل ما بعثني الله. يقول المثل هو الصفة العجيبة الشأن، المثل هو الصفة العجيبة الشأن يريدها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. المثل يعني الوصف الغريب، والإنسان البليغ يستعمل هذه الأمثال على سبيل التشبيه بغرض تقريب المعنى وتفهيم المخاطبين. والله سبحانه وتعالى ضرب العديد من الأمثال في كتابه الكريم، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس في آيات لعلهم يتفكرون، في الآيات الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس ولا يعقل هذه الأمثال ولا يفهمها إلا العالمون. والمثل يعني من أفضل الوسائل يعني لتقريب المعنى وتوصيل المعنى في أوجز لفظ، يعني لو أراد الإنسان أن يعبر عن هذا المعنى لاحتاج إلى كلام كثير، لكن المثل يعطيك يعني تشبيها وتصويرا للمعنى في صورة محسوسة، فيكون الانفعال به يعني أشد والتأثر به يعني أقوى، ويصل المعنى بلفظ وجيز يصل لمعنى العظيم الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني كثيرا ما يضرب الأمثال، وعامة هذه الأمثال يعني يكون لها قصة في بداية الأمر، يكون موقفا من المواقف يعني حصلت لرجل من الناس أو إنسان من الناس، ويعني هذا الموقف له نظائر وأشباه يعني مواقف مشابهة ومماثل، فعندما جاءت مواقف مشابهة فالناس تذكروا يعني لما حصل موقف مشابه تذكروا الموقف الأول فأعادوا إيه يعني جملة مما قيل، يعني جملة كده موجزة فيها يعني تعبير عن المعنى، فتعاد هذه الجملة يعني فيما يماثلها وفيما يشابهها. ويلاحظ يعني في الأمثال أنها يعني لا تتغير فيها الضمائر ولا الأشياء، لأنها على سبيل التشبيه، يعني مثلا ممكن قصة المثل مثلا حصلت لامرأة، فإذا خاطبت رجلا فتستعمل نفس الضمائر مثلا التي كانت يعني للمرأة أو كذا. يعني مثلا على سبيل المثال يعني هناك مثل الصيف ضيعت اللبن، قصة هذا المثل يعني في فصل الصيف ضيعت اللبن، قصة هذا المثل أن امرأة، حد يعرف القصة؟ أن امرأة يعني كانت متزوجة يعني برجل كان كبير السن وكذا، ولكن كان يعني غنيا موسرا، وكان عنده يعني إبل وغنم وكذا، وكانت كان اللبن يعني متوفرا عندها، يعني عندها مزارع يعني أغنام وإبل وكذا، وتحلب من اللبن متى شاءت، يعني لبن متوفر عندها دائما وكذا. فكأن هذه المرأة يعني كان زوجها كبير السن وكذا، ورغبت في الزواج من شاب فقير وكذا، ف يعني آذت زوجها وكذا، وطلبت منه أن يطلقها وكذا، حتى طلقها، وكان هذا الطلاق في فصل الصيف، فطلقها في الصيف. ثم بعد ذلك افتقرت المرأة واحتاجت إلى اللبن وضاقت بها السبل، فذهبت إلى زوجها السابق، يعني بعد ما تزوجت بهذا الشاب وكذا وافتقرت، فذهبت إلى زوجها السابق يعني ربما في الشتاء أو كذا، فذهبت يعني في الشتاء الذي بعده وكذا، فتطلب منه أن يعطيها بعض اللبن، فقال لها اللي هو زوجها السابق، قال الصيف ضيعت اللبن، ما اللبن كان عندك متوفر وفي الصيف في الصيف اللي فات ضيعتيه يعني بإصرارك على الطلاق وكذا، وكان عندك اللبن. فالقصد يعني أنها يقول فطارت مثلا، يعني هذه الجملة طارت مثلا، صار الناس يتناقلون، فكل ما تيجي حادثة مشابهة يعني إيه الحادثة المشابهة، الإنسان يعني يكون بيده يعني خير ونعمة وكذا، و يعني يتبطر على هذه النعمة و يعني يستغني عنها ثم يحتاج إليها فيما بعد، ويجي مثلا يطلب شيئا كان متوفرا بيده وهو الذي يعني تركه باختياره وبرغبته، وكان بإمكانه أن يحافظ عليه ولكنه استغنى عنه وتركه وكذا، ثم احتاج إليه وجاء يسأله أو يطلبه، فيقال له الصيف ضيعت اللبن. حتى لو كنت تخاطب يعني رجلا أو تخاطب مجموعة رجال، وحتى لو كان مثلا القصة الأخرى كان حصل الموضوع ده في الشتاء ولا حصل في الخريف، هو خلاص يعني هي صارت زي عبارة كده محفوظة، يعني إذا قيلت يتذكر يعني الموقف المشابه، بغض النظر عن مدى يعني المطابقة الحرفية، يعني حتى لو كان الضائع مثلا شيء آخر غير اللبن، يكون مثلا شخص ضيع ذهبا ولا فضة ولا تمرا ولا، فيقال له الصيف ضيعت اللبن، حتى لو ضيعه في الشتاء، أو حتى لو كان رجلا، أو حتى يعني وهكذا. يعني إذن الأمثال تكون عبارات يعني مأثورة محفوظة كذا، فتتناقل يعني، وهذا بخلاف الحكمة. يعني الحكمة لا يكون لها قصة، يعني مثل الأمثال يكون لها قصة يعني وموقف، وصاحب المثل هذا قد لا يكون إنسانا يعني خبيرا أو متمرسا أو كذا، يعني ممكن واحد من عامة الناس ربما يصدر المثل على لسان طفل صغير، يعني يعلق كده تعليقا ويطلع التعليق يعني يمكن استعماله في مواقف مشابهة، قد يكون طفلا قد يكون إنسانا يعني من عامة الناس ولا له خبرة ولا له تجربة ولا، فهذه الأمثال. لكن الحكمة تكون من إنسان يعني خبير مجرب وكذا، ويوجز يعني في عبارات بدون يعني قصة أو يعني أو موقف معين، هو يعطي يعني خلاصة، يعبر عن نصائح وتوجيهات وكذا، يعطي فيها خلاصة يعني خبرته في الحياة وتجربته. فالحكم دائما يعني يكون معروفة القائل، ويكون قائلها دائما يعني ممن يعني عرفوا بالخبرة والتجربة وكذا، وتكون عبارة عن نصائح كذا يعني بألفاظ يعني مباشرة يعني. أما الأمثال تكون يعني جملة كده مقتطفة من قصة أو حادثة يعني. نعم نعم أحسن، قطعت جهيزة قول كل خطيب، هذا من الأمثال. نعم، رجع بخفي حنين، نعم، رب رمية غير، نعم، هذه كلها من الأمثال. تعرفون رجع بخفي حنين، هذا كان هذا كان رجل يعني يقال له حنين، هذا يضرب يعني للطماع وكذا، الذي يعني كان رجل يقال له حنين وكذا، فكان معه بعير، وبعدين مر في الطريق يعني هو مر في الطريق فوجد ايه خفا، فردة خف يعني ملقاة في طريقه، فقال هذه لا تنفع، لا توجد يعني فردتها الأخرى يعني، فتركها. وبعد أن مشى مثلا عدة أميال أو كذا وجد إيه الفردة الثانية، فلما وجد الفردة الثانية قال إيه إذن الآن يعني ممكن إيه أترك البعير هنا وأرجع أخذ الفردة الأولى وأستفيد بهم وكذا. فراح يعني ترك البعير يعني في طريق، أو ربطه عند شجرة أو شيء عند المكان الذي فيه الفردة الثانية، وأخذ الفردة الثانية وكذا، ورجع حتى يحضر الفردة الأولى، وبعدين يرجع إيه يأخذ بعيره. فترك البعير وذهب أخذ الفردة الأولى، وبعدين بعد ما رجع وجد بعيره قد إيه سرق يعني. أو وتوجد روايات للقصة يعني، بعض الروايات أن سارق البعير هو صاحب الخفين يعني، عن الحيلة حتى أسرق البعير، وعليه زاده طعامه وشربه، فأخذ البعير وما عليه من المتاع والزاد، ورجع إيه رجع حنين بالخفين بدلا من البعير، وعليه بسبب الطمع يعني في طمع في الخفين، وترك وضع منه الدابة وعليها المتاع وعليها المتاع وهكذا يعني. فالقصد يعني أن الأمثال كلها قصص يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثلي ومثل ما بعثني الله، أي مثل ما بعثني الله به إليكم، كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني. وذكر العينين هنا يعني تلاحظون هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال رأيت الجيش بعيني، ذكر العينين هنا يعني فيه يعني تحقق هذا الخبر، لأن تحقق من رأى شيئا بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه شك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحذر أمته من عذاب الله يحذرهم من شيء رآه بعينه، وهو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى النار بعينه، صلى الله عليه وسلم رأى النار بعينه في يوم الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى الجنة ودخلها، ورأى النار صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعني رأى صورت له النار ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات أخرى، منها يوم صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فصورت له النار في قبلة جدار المسجد يعني في جدار القبلة، ورأى النار بعينه حتى رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم يعني خاف أن تحرق ثيابه صلى الله عليه وسلم، ورجع القهقرة ورأى الجنة حتى تقدم، حتى يعني قال يعني دنا لي عنقود من عنب حتى كدت أن أقطفه أو أخذ منه أو كذا. فرأى الجنة والنار مصورتين يعني في قبلة هذا في قبلة يعني جدار المسجد في يوم صلاة الكسوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحذر من النار فتحذير يعني من شيء رآه بعينه صلى الله عليه وسلم بالفعل، وكذلك أيضا يعني يقينه صلى الله عليه وسلم به ويقينه بخبر الله سبحانه وتعالى، يعني يجعله يعني كمن رأى بعين، يعني هو جمع اليقين الذي يصل إلى يعني درجة يعني ما يساوي الشهادة والرؤية بالعين، بالإضافة إلى أنه رأى بعينه بالفعل. قال وإني أنا النذير العريان. ذكر يعني عدة قصص، يعني احنا ذكرنا يعني بعضها وكذا، يعني من هذه القصص أن يعني ذكر عدة قصص، يعني منها ما ذكره أبو بشر الآمدي أن زنبر بن عمرو الخثعمي يعني تزوج من آل زبيد، فأرادوا أن يغزوا قومه، يعني رجل من خثعم تزوج امرأة من زبيد، وقوم امرأته أرادوا أن يغزوا قومه، وخشوا أن ينذر بهم، فحرسه أربعة نفر، فكلفوا أربعة أن يحرسوه، فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا، وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه، فكلفوا يعني أربعة أن يحرسوه حتى لا يذهب ويخبر قومه بقدوم جيش يعني زبيد لغزو خثعم وكذا، فانتظر منهم حين غرة وكذا فوجدهم غافلين، فخلع ثيابه حتى لا تعوقه عن الركض يعني والعدو، يريد أن يسرع قبل أن أن يدركوه يعني بسهم ولا يعني يلاحقوه بفرس مثلا أو كذا، فأراد يعني أن يسرع وخشي أن الثياب تعوقه عن الركض والجري وكذا، فخلع ثيابه وقذفها وعدا، وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه، فصار يعني يقال له النذير العريان، يعني الصادق يعني في إنذاره والمشفق على قومه. وقيل يعني إن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه، فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوني، فرأوه عريانا فتحققوا صدقه، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بشيء يعني مألوف لدى المخاطبين، وقصة النذير العريان قصة يعني كان العرب يستعملونها ويضربون بها المثال. و يعني ثم ذكر يعني أن أحسن ما فسر به الحديث هو الحديث، وجاء يعني في رواية في مسند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ثلاث مرات، خرج ذات يوم ونادى ثلاث مرات، أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم، فبعثوا رجلا يترايا لهم، يعني يتراءى لهم الخبر ويستطلع لهم الخبر، فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه، فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم ثلاث مرات. الرجل يعني ذهب يستطلع الخبر فوجئ بالجيش، وخاف أنه إذا رجع إلى قومه أن يدركه الجيش في الطريق قبل أن يصل إلى قومه فينذره، فخلع ثيابه وجعل يشير بها ويصيح يقول أتيتم أتيتم ثلاث مرات، يعني الجيش خلاص سيهجم عليكم بعد قليل، وخلع ثيابه وجعل يؤشر بها حتى ينبه الناس وكذا، فصار يضرب به المثل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر النذير العريان بهذا التفسير. قال فالنجاء النجاء، النجاء النجاء هذا منصوب على الإغراء، أي اطلبوا النجاء، يعني اطلبوا النجاة أي الهرب، بأن تسرعوا الهرب، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش، لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش، وليس أمامهم إلا الهرب والفرار من هذا العذاب الذي سيدهمهم، لا أمل لهم في مقاومته، ليس هناك يعني أمل في أن يقاوموا هذا العذاب. والمثال طبعا مطابق للحالة التي يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل المثل فيها. يعني المثل له مضرب، يعني فأنا مضرب المثل هنا هو النجاة من عذاب الله تعالى، ولا أحد يقوى على مقاومة عذاب الله. فهذا مثل جيش يعني سيدهم البلد ويهلكها، ولا طاقة لأهل البلد بمقاومة هذا الجيش. فهذا مثل يعني مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب الله الذي يحل على أهل المعصية، ولا أمل في يعني مقاومة هذا العذاب ومدافعته إلا بالهرب من هذه المعصية، وذلك بالبعد عنها واجتنابها. هنا يعني يقول قال الطيبي في كلامه يعني صلى الله عليه وسلم أنواع من التأكيدات، أحدها بعيني، ثانيها قوله وإني أنا، يعني هذه مؤكدات يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد، يعني فقوله إيه رأيت الجيش بعيني، فقوله بعيني وهو الرؤية، ما هي الرؤية هتكون بالعين، يعني بدون الإنسان لو لم يقل رأيت بعيني ما هو بماذا يرى، فهو ما لا يرى الإنسان إلا بعيني، لكن عندما يقول رأيت بعيني هذا زيادة إيه تأكيد يعني، حتى يصبح الشيء يعني مصورا ومحسوسا. فالإنسان إذا أراد أن يؤكد سماعه لشيء يقول سمعت بأذني ورأيت بعيني وكتبت بيدي، هذا كله لزيادة التأكيد، وإلا فهو لو قال سمعت وهو لا يسمع الإنسان إلا بأذنه، لكن عندما يقول سمعت بأذني هذا يكون فيه زيادة يعني تأكيد، ويجعل المخاطب يعني يتصور الأمر كأنه كان شاهدا وحاضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا النذير يقول رأيت الجيش بعيني وإني أنا، ونستعمل إن يعني فيها زيادة توكيد. وقوله العريان، يعني كان بالإمكان أن يقول إني أنا النذير، لكن قال النذير العريان لأنه الغاية في قرب العدو، ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق. فهناك طائفة يعني أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثلهم مثل الذين أطاعوا هذا النذير فأدلجوا، يعني ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على فناء يعني على مهلهم، فنجوا يعني على مهلهم، يعني نجوا يعني وهم مرتاحون وبيسر وسهولة، يعني نجوا لأنهم صدقوا هذا النذير وأطاعوه وبادروا بالخروج. وكذبته طائفة، هنا يعني ملاحظة يعني بلاغية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أطاعته طائفة وكذبته طائفة، لم يقل أطاعته وعصته أو صدقته وكذبته، إنما قال إيه في الطائفة الأولى أطاعته وفي الطائفة الثانية كذبته. قال الطيبي يعني ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق، ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان، يعني كأن الطاعة هي علامة على التصديق، والتكذيب هذا يعني من توابع العصيان، لأن العاصي كأنه مكذب لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كما ذكرنا يعني وإن لم يكذب بلسان يعني مقاله فحاله كحال المكذب، يعني وتصرفه كتصرف المكذب، يعني لو أنه فعلا يصدق بأن المعصية يحل بصاحبها العذاب الأليم لاجتنبها، لكنه يتصرف تصرف يعني من لا يصدق بأن هذه المعصية لها عذاب. فصبحهم الجيش أي أتاهم إيه صباحا فاجتاحهم، يعني استأصلهم وأهلكهم. طيب يعني هذا ما يتعلق بالحديث الأول، إن شاء الله يعني توجد بعض الفوائد في الحديث الثاني، إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم. يعني هنا في لطيفة نختم بها الدرس، يعني كان ذكر لنا أحد مشايخنا الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله من مشايخنا في مصر، يعني وكان يحكي قصة بخصوص هذا الحديث، حديث إني أنا النذير العريان. يقول كان مرة في مع أسرة يعني من أهل الصعيد وكذا، وكانوا يعني يعني ناس يعني من أهل الريف وبسطاء وكذا، وأسرة يعني يقال لها أسرة العريان، يعني عائلة العريان وكذا. وكان بعض بعض الناس يعيرهم بهذا الاسم يعني، و يعني يأخذه كأنه منقصه يعني أو كذا، العريان، عائلة العريان وكذا، لما فيها يعني من التعري يعني وكذا، فكانوا يعيرونهم بهذا الاسم، وكانوا يعني في حزن شديد وكذا، واشتكوا إلى الشيخ عبد العزيز يعني، اشتكوا إليه أن الناس يعني يعيرونهم بهذا الاسم وكذا، وهم مستاءون من هذا الأمر وكذا. فقال لهم الشيخ، قال لهم أبدا، ده هذا يعني هذا لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه النذير العريان وكذا. فما كان، فتعجبوا يعني ما كانوا مصدقين وكذا، وطلبوا منه يعني أن يخبر الآخرين وكذا. فكان الشيخ يعني ذهب معهم وحدث يعني بالحديث وكذا، وشرحه للناس، وأن هذا لقب يعني شريف، وقال لهم يعني أن العريان أيضا تأتي بمعنى المتجرد يعني عن المطامع والأهواء، وتأتي يعني لها أيضا دلالات يعني غير حسية يعني، بمعنى الإنسان العريان بمعنى المتجرد يعني عن الدنيا، والمتجرد عن المطامع، وتأتي بمعنى الإخلاص وبمعنى كذا. وظل يعني يشرح له ويقول، فصار يعني بعد ذلك صاروا يفتخرون بهذا اللقب اسم العائلة، وصار يعني فخرا لهم، ويقولونه بكل فخر، ويقولون يعني ان اسمهم يعني او لقبهم كلقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من اللطائف يعني، تشبه يعني قصة تعرفون لما بنوا أنف الناقة، يعني قصة مشابهة لهذا يعني. كان في أيام بني أمية وكذا يعني قوم يقال لهم بنو أنف الناقة، كان اسم قبيلة يقال لهم بنو أنف الناقة، وكان الناس يعني يعيرونهم أيضا بهذا اللقب وكذا. فقال يعني أظنه جرير يعني قال في مدحهم، قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فبعد هذا البيت يعني صار أنف الناقة هذا فخرا لهم، صاروا يعني يفتخرون بهذا اللقب. قال يعني قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصاروا يفتخرون بهذا اللقب وكذا. سبحان الله، بارك الله فيك. سؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.